ويقع العقد لازما بمجرد الإجاب والقبول، أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت، ما في خيار. أو أسقطاه، سقط، أسقطاه متى؟ بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفق على إسقاط الخيار فإنه يسقط. التعليل: لأن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه سقط. فإن قال قائل إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسخ، فإذا شرط فإذا شرط أن لا خيار أو أسقطه فهذا تحريم ما أحل الله. قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدم، وحق الآدم الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه أو نفئه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفئه مع العقد فلا بأس. نعم. إيش؟ بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا تغلق. نعم. إذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ أو يعرف ولكنه غفل عنه واشترى، هل يسقط الخيار؟ هو بارك الله فيك، لا يرد. هل هم يقولون لا يرد بعد السلام؟ نعم. مو أنت في المكان. أين هذه تنبني على مسألة سبقة، وهي شرط البراءة من العيب. هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ماله رد، المذهب ليس له رد، والصحيح أنه إذا كان البائع عالما فله الرد. كسليما ما له رد، هو بعد التفرق ليس له أن أردها سواء شرب أو لم يشرب. نعم يوسف. وشو بدون علم؟ كيف وشو؟ يعني ما في من العقد مثلاً، يعني مثلاً يكون في سهم. إيه. يباع في الكمبيوتر. سهم يعني. سهم من الأسهم. طيب. زين. فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس إنه يرقب البائع بيعه مثلاً بمئة ريال. وليكن نصف الموصول. وليكن أنت. طيب. وليكن أنا. إيه. وشخص آخر. أنا بشتريه منك. نعم، تكون موجود مثلا في التقسيم أنا موجود في الرياض. زين. فتكون أدخل اسمك في الكمبيوتر أنا كفريد، يعني نفس هذا السهم بمئة ريال. بدون علمي. بدون علمي. يعني مثلا قلت لصاحب الكمبيوتر ضع اسمي بدل يوسف. لا، أنت تقول أريد أن أشتري سهم شركة فلانية بمبلغ 100 ريال. نعم. وأنا صدفة أنا قلت أني أريد أن أبيعه ب 100 ريال. طيب. فتلتقي هذا الرغبتين في الكمبيوتر وتتم فورا. والكمبيوتر يدعى رغبتنا. يعني يسمون البيع، يعني في ناس جالسين على الشاشات. ها احسنت، يعني فيه مدبرين له. اي. لكن هنا ما في مجلس عقد. اي. وش تقولون في هذا؟ صحيح. هذه ذكرها العلماء. قالوا إذا تولى طرفي العقد. يتولى طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقول ليس في خيار يتولى طرفي العقد، لأن لو قلنا أنه له الخيار بقي البيع جائز، لأنه ما يمكن فارق نفسه. مثال: تولي طرفي العقد، وكلتك أن تشتري لي الروض المربع، ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت اشتريت الروض المربع من فلان لفلان،

لا. مثلا إذا باع مثلا باع سلعة. إذا باع شار. نعم إذا الحق. طيب. مثاله. مثال خمسة أشهر. الآن تسلي مدة الإجارة. أجرتك بيتي سنة. ابتداءها من دخول رمضان. عام 15400 وألف. على أن الاختيار إلى شعبان. نعم. يجوز؟ إذا كانت قبل. أجرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان. على أن الاختيار إلى أول يوم من شعبان. نعم. يجوز. تصح؟ هل المسألة تصح؟ نعم. مدة لا تلاق. لأنه على مدة لا تلاق. توافقون على هذا؟ نعم. طيب إذا كان على مدة تمتلئ العقد لا يجوز. مثال مثال ابتداءه من الآن. طيب ما العلة أنه لا يجوز؟ إنه إيه هذا الحكم العلة ليش ما تصح؟ عبد الله تفيد المنفعة. إذا تفيد المنفعة في هذه المدة أو تعطيها. طيب لأنه إن إما أن تعطل حيث أن الإجابة لم تتم في خيار، وإما أن يستوفيها قبل تمام الإجابة ولزومها. طيب كأن أخان الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة. يا عبيد أين وقال على المذهب وقول الراجح يقول انه يجوز. الإجارة على مدة مثل العقد قال من الصحيح انه يجوز في اخر الشر. انا اسال من راجحه. ها طيب على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلا ينفسخ العقد وعليه أجرة الإجارة. طيب ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة في غرفة الشهر؟ العقد كنا متى أجره ستة أشهر كل شهر بمئة وله الخيار لمدة شهر. طيب لما ما ظنت الشهر قال هو أنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة يعني جزء من 12 جزء؟ ها يعطى الصدر. هذا رأيك الذي أنت قمت البارح الدرس الأول. ها يعني يكون فصل العقد من حين اختيار الفصل. وإذا قلنا إن الفصل يرفع العقد من أصله فلا يقصد وله أجرة المثل. طيب والمثل خلافية هل يصح خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق كما أما حضرت؟ طيب احمد صحيح انه يصح. نعم يتقابض ثم بعد ذلك يصح البيع وينظر يتقابض قبل التفرق. طيب صحيح الصحه. بل اختار الشيخ الاسلام رحمه الله ان الخيار جار في جميع العقود حتى النكاح يرى انه يجوز فيه الخيار. نعم طيب ثم اننا نبدا درس الجديد الان. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. ها كذا وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. إن شرطاه أي المتبايعان لأحدهما أي للبائع أو المشتري دون الآخر دون صاحبه صح وسقط خيار الآخر. ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قولها المسلمون على شروطهم